بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شعار ودثار ولواء أهل التقوى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه. وبعد، أيها المباركون، هذا لقاء متجدد من برنامجكم الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. والحديث الذي بين أيدينا اليوم رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث سليمان بن صرد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حين أجلي الأحزاب الآن نغزوهم ولا يغزونا. سليمان بن صرد صحابي معروف، كنيته أبو مطرف الكوفي، وهو أصلا من خزاعة. لما أجلي الأحزاب، هذا الخبر عنه صلى الله عليه وسلم وقع بعد أن أجلي الأحزاب. هل أجلي الأحزاب بإرادتهم أم بغير إرادتهم؟ هذا الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم. تفصيل ذلك غيبيا ومن سيرته صلى الله عليه وسلم كالتالي: قريش حاولت في الأول منع النبي صلى الله عليه وسلم من الهجرة، وإذ يمكر بك الذين كفروا، فنجاه الله وهاجر. كان بعض المسلمين جلهم قد هاجر قبله أو بعده، فاستقر بهم المقام في المدينة. ثم وقعت معركة بدر بعد أن تعرض النبي صلى الله عليه وسلم لقافلة قريش، فنجت، فأتوا بطرا ورياء الناس، فوقعت المعركة، وكانت يوما فرقانا عظيما للمسلمين، انتصروا فيه. أبو سفيان امتنع عن غسل الجنابة حتى ينتقم، فعاد بعد فترة وجيزة من بدر على أطراف المدينة وقتل بعض المسلمين، ثم انطلق إلى مكة حتى يستطيع أن يغتسل ويخرج من النذر الذي قاله. ثم وقعت أحد. الآن لاحظ، بدر عن المدينة 140 كيلا، أي بعيدة، لكن أحد شمال المدينة، بل هو داخل في الحرم. فالآن المكان اختلف، المكان اختلف، ما بعد البعد جاء القرب. وقع في أحد أن المسلمين أثخنوا بالجراح، فقال الله لهم: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها. ما معنى قد أصبتم مثليها؟ أنتم في بدر قتلتم 70 وأسرتم 70، هم في أحد قتلوا منكم 70 ولم يأسروا أحدا، فأصبح مثلين لواحد، لمثل واحد. هذا معنى قول الله: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها. جاءت معركة الأحزاب بعد ذلك، جمعت قريش أنصارها وقدموا المدينة. الله جل وعلا يقول: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، جاءوكم من جهة الجنوب، لكن من جهة الجنوب المدينة كان يسكنها بنو قريظة واليهود، بنو قريظة وغيرهم. فقريش ما كان لها أن تأتي من منازل بني قريظة، فاتخذت جهة الغرب، صدمت بماذا؟ بالحرار. ثم لجأت بعد ذلك إلى الشمال الغربي الذي هو موقع الخندق. غطفان كانت تسكن شرق المدينة، فجاءوا من جهة الشرق، وأسفل ما في المدينة شرقها وجاءت منه غطفان، وأعلاها جنوبها وجاءت منه قريش. والله يقول: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. هذا يوم الأحزاب، وقع فيه من الكرب ما الله به عليم، فانقسم الناس. المنافقون أرادوا أن يحيوا الطائفية الأرضية، فلجوا إلى تسمية المدينة بيثرب. وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة. هؤلاء لما رأوا ليالي مظلمة وبرد شديد وعدو يحاصر أصابهم الرعب، ولم يكن في قلوبهم إيمان يملأها لتثبت وتصمد. قال الله جل وعلا عنهم أنهم قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، حدثنا محمد بملك كسرى وقيصر وأحدنا يعجز أن يذهب ليقضي حاجته. أما من ثبت الله قلبه قال الله عنهم ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، ثبتوا. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على الأحزاب بعد أن أخذ برأي سلمان وحفر الخندق. في عسكرهم بدأ الوهن يدب إليهم والسآمة والملل، ثم الريح تتتابع، قذف الله في قلوبهم ما قذف، وإذا بهم يعودون لا يلوون على شيء ولم يظفروا بشيء. فكفى الله المؤمنين القتال، فهم أجلوا بغير اختيارهم، لم ينالوا الأمل أو الغاية التي من أجلها قدموا. فلما انصرفوا على هذا النحو قال صلى الله عليه وسلم خبره هذا الذي نتدارسه، قال الآن نغزوهم ولا يغزونا. أين الشاهد منه؟ علاقة هذا الحديث بالبرنامج في الصادق المصدوق أنه كما أخبر صلى الله عليه وسلم انتهى أمر قريش أن تغزو المدينة، لم يعد هناك بدر ولا أحد ولا أحزاب، ولم تقم لقريش بعدها قائمة أن تأتي المدينة، وإنما غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم كما قال وكما أخبر في فتح مكة الشهير الذي سيأتي تفصيلا في خبر حاطب بن أبي ولتعة. لكنه هنا الدليل على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم، ولا يحتاج إلى شاهد وبرهان، أنه قال الآن نغزوهم وقد وقع هذا ولا يغزونا. فمكثوا أعوام قرابة 3 أو 4 ولم تقم لقريش قائمة بالغزو، مع أن قريش كانت باقية، سلطانها ممتد، تجارتها قائمة، لكنهم لما أجلوا من غير إرادة منهم. وهذا فقه في فهم الأشياء من حولنا. والنبي صلى الله عليه وسلم في شخصيته العظيمة له في هذا أبواب وطرائق عدة، تمت أمور كثيرة لو تأملت كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يستل الحكم من الوقائع والأحداث التي حوله. من نظائر هذا أنه صلى الله عليه وسلم في يوم الحديبية بركت ناقته القصواء، فقال الناس خلأت القصواء خلأت القصواء، يذمونها، فقال صلى الله عليه وسلم والله ما خلأت القصواء، أما ذاك لها بخلق، ليس هذا من دأبها ولا من طبعها، إذن ما الأمر؟ قال عليه الصلاة والسلام ولكن حبسها حابس الفيل. ففقه عليه الصلاة والسلام أن الناقة ما دامت قد خلأت وهذا ليس لها بخلق، أنه يجب أن يستل من هذا فقه وحكم ورأي. فقال والله لا يسألونني خطة يعظمون فيها البيت إلا أعطيتهم إياها. فقبل بالصلح وقبل أن يرجع وحل إحرامه ونحر هديه وأصاب المسلمين ما أصابهم من الغم حتى كادوا أن يقتل بعضهم بعضا من الهم والغم، كل ذلك لما أتوا محرمين وقطعوا مفاوز من المدينة إلى مكة ومع ذلك يصدون عن البيت. عمر يقول ألم تخبرنا أننا سنطوف بالبيت؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أقلت لك في عامي هذا؟ موضوع الشاهد من الخبر كيف أنه صلى الله عليه وسلم فقه أنه لا سبيل له في هذا العام إلى البيت. هنا مثلها، لما رأى أن هؤلاء الأقوام قد ردهم الله وعادوا من حيث أتوا علم أن هذا نهاية أمرهم وأنه لا سبيل لهم على المدينة بعد ذلك، فقال الآن نغزوهم ولا يغزونا. فوقع الأمر كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه، لم تغزهم قريش البتة وغزاهم صلى الله عليه وسلم في قعر دارهم، إلا أن حاطبا وطد لهذا بأن بعث إلى قريش خبرا بكتاب، لكن ذلكم الكتاب أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم به، وهو موضوع حلقة مباركة سنعرض لها إن شاء الله، يبين لك كيف أنه صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على خبر كتاب حاطب ابن أبي بلتعة، وهذا من الغيب الذي أعلم الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم به عن طريق عن طريق جبريل. من جملة ما يمكن أن يقال في قول النبي صلى الله عليه وسلم الآن نغزوهم ولا يغزونا، أن القائد يحتاج إلى بث السكينة والطمأنينة في أنفس جيشه، فبعد ذلك الكرب واشتداد الخطب، ما دام صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على الوحي أخبر أمته به حتى يعلمون أن تلك الذكريات المؤلمة في تلك الليالي التي حوصروا فيها أنه لا سبيل إلى عودتها ولا طريق إليها البتة، وأنها لن تعود أبدا، ولا ريب أن مثل هذا يغرس الطمأنينة والسكينة في قلوب المؤمنين، ويصبحون أشد عزيمة وأنكى في صدور عدوهم، وقد وقع هذا منهم رضوان الله تعالى عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ برأي سلمان في يوم الأحزاب. الحضارات التي يعاصرها المسلمون تنقسم إلى 3 أقسام. حضارة مبنية على أصل ديني عند غيرنا، فهذه لا يجوز قبولها البتة، في ديننا ما يغني. وحضارة دل شرعنا أو دل الواقع والعقل والنقل على أنها مفسدة فلا يجوز قبولها البتة. وحضارة لا تصادم شرعنا لكنها فيها نفع كثير، دل الواقع والنقل والعمل على أنها تنفع، فهذه جائزة أن نأخذ بها، وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ برأي سلمان. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.